الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية فيها بيان النهي عن التولي يوم الزحف وعن الفرار عند القتال، وأن من تولى يوم الزحف وفر من القتال فإنه متوعد بالنار. والتولي يوم الزحف يعد من الكبائر، كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. والمراد بالتولي يوم الزحف هو أن يفر المسلم من القتال في ميدان المعركة عند التقاء الصفوف واجتماع الصفين. فإذا فر المسلم من القتال فهذا يعد قد تولى من الزحف، وهذا من الكبائر ومن الموبقات كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي تقاربتم ودنوتم منهم واجتمعت الصفوف وتقابلت الصفوف، فلا تولوهم الأدبار، أي لا تعطوهم وتقابلوهم بماذا؟ وأنتم فازين من المعركة، فلا تفضوا وتتركوا أصحابكم. ومن يولهم يومئذ دبره، من يفعل ذلك فإنه ماذا؟ قد وقع في الحرام وباء بغضب من الله، أي استحق غضب الله سبحانه وتعالى، وهو متوعد بالنار، ومأواه جهنم أي مآله ومصيره، وبئس المصير، وهذا ذم لمصيره الذي ينتهي إليه، وهو أنه في نار جهنم. ولكن استثني من ذلك هذين الوصفين، فقوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذه جملة اعتراضية أو استثناء دخل بين بداية الكلام ونهايته، وهو حكم المسألة والتقدير. ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فهذان وصفان إن وقع ذلك فهذا لا يعد من التولي يوم الزحف. فالأول: إلا متحرفا لقتال، أي أنه إذا باشر الكفار ووقف بين أيديهم وصار يقاتل يفر، يظهر كأنه هرب من القتال، فإن تابعوه فإنه يعيد الكرة عليهم ويرجع إلى مقاتلتهم، فهذا يعد كنوع حيلة ضد الكافر إلا متحرفا لقتال، يفر بين يديهم مكيدة كأنه يريه أنه خاف منهم فيتبعه، ثم يكر عليه المسلم فيقتله، فهذا لا بأس عليه في ذلك، كما بين تفسير هذا القول أو هذا الكلام قوله تعالى متحدفا لقتال، فسره بذلك غير واحد من أئمة التفسير. قالوا أن يتقدم عن أصحابه ليرى غضة من العدو فيصيبها، أيضا هذا مما فسر به أو متحدف إلا متحدفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة، متحيزا أي فر أو مال من فئة إلى فئة أخرى من المسلمين ليعاونهم ويعاونوهم ويناصرهم ويناصروه، فمثل ذلك جائز حتى ولو كان في سرية، قالوا حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة، وهذا يعني معنى واسع. فقوله متحدفا لقتال كما ذكرنا أو متحيزا إلى فئة أي أن يفر من جماعة إلى جماعة فيتأيد بهم ويتأيدون به وينصرهم وينصرونه ويعينهم ويعينونه، هذا معنى أو متحيزا إلى فئة. وهل يلحق بذلك أن يفر إلى أميره فيكون أميره فئة له، أو أن يفر إلى الإمام الأعظم فيكون أميره الأعظم فئة له؟ قال بذلك بعض أهل العلم، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هذا توعد عن مثل هذا الفعل ألا وهو التولي يوم الزحف، فإنه يعد من الكبائر إلا بهذين الوصفين، وهو أن يكون متحدفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هذان الوصفان اللذان استثنيا هاهنا، وهذا النوع أو هذا الفعل وهو التولي يوم الزحف، هل هو منهي عنه مطلقا أو أنه خاص بأهل بدر؟ فبعض العلماء قال إن هذه الآية تخص أهل بدر، إن هذه الآية تخص ماذا؟ أهل بدر، وكان هذا يوم بدر لأنه لم تكن ثمة إصابة تعبد الله جل وعلا إلا أولئك، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إنك إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، فقالوا لأجل ذلك لا يجوز لهم التولي يعني القتال، فالأمر يخص أهل بدر دون غيرهم. وأما غيرهم فقالوا يعني يجوز أن يفر من أرض المعركة ومن القتال. وقال غيره من العلماء بل الحكم مطلق وعام لأهل بدر ولغيرهم، فلا يجوز التولي يوم الزحف إلا إذا كان بهذين الوصفين، أن يكون متحرفا لقتال أو أن يكون متحيزا إلى فئة، فإن كان بهذا الوصف فمثل هذا جائز ولا شيء فيه. نعم. ثم قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ها هنا فيه الإشارة إلى أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما وقع لأهل الإيمان من التوفيق ومن إحراز القتل في أهل الكفر ونحو ذلك فهذا من توفيق الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي قضى ذلك وشاءه وقدره سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني ليس بحولكم وقوتكم كان قتلكم الأعداء، وإنما ذلك هو من إعانة الله لكم فأظفركم بهم، مع أن عددكم قليل وعددهم كثير، ومع ذلك أصبتم منهم ما أصبتم، فالله جل وعلا هو الذي يسر لكم ذلك فأوقعتم فيهم القتل، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذا معنى قوله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عريشه بعد أن كان يدعو الله تعالى ويتضرع إليه جل وعلا في أن ينصره وينصر من معه من المؤمنين، فأوحى إليه الله تبارك وتعالى، أوحى إليه الله جل وعلا أن يأخذ كفا من الحصباء ويرمي بها الكفار ويقول: شاهت الوجوه. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما من أحد من المشركين إلا وأصابه من كفه التي رمى بها صلى الله عليه وسلم وكان فيها الحصباء أصابه من ذلك شيء. فقال جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي أن الله جل وعلا هو الذي أوصل هذه الحصباء إلى هؤلاء المشركين الذين كان عددهم نحو 1000 ويزيد على 900، ومع ذلك أوصل الله وصل إليهم هذه الكفة التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الحصباء التي رمى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى، والله جل وعلا قضى وقدر أن يوصل أن يصل من هذه الحصباء إلى كل المشركين، ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكتب بها أن يصل إلى أعينهم وإلى وجوههم شيئا من هذا الحصباء الذي رميت به. نعم. قال: ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنون نعمته عليهم حيث أظهرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم واستحروا فيهم القتل مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكافرين. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وقد أبلى المؤمنون بلاء عظيما يوم بدر، وخير المسلمين من كان من أهل بدر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سميع لدعائكم وعليم لمن يستحق النصر والغلبة، وأنها إنما تكون لمن نصر الله جل وعلا. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، هذه بشارة أخرى للمسلمين وللمؤمنين، وأن ما حصل لهم من النصر أعلمهم الله جل وعلا أنه مع ذلك فإنه يوهن ويضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، فلا يستطيعون أن يظفروا على المؤمنين، وإنما تكون الغلبة لأهل الإيمان. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعفه وموهنه ومصغر أمرهم ومذللهم كذلك. ذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا أن هذا يعني لما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ابن أبي الحقيق بخيبر بقوس أو بسهم، انطلق ذلك السهم حتى وقع في ابن أبي الحقيق وهو على فراشه فمات. فقالوا نزل قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا يعني ليس كذلك، وإنما الآية نزلت في قصة بدر. وأما أن يكون المعنى العام أي أنه إذا رمى المؤمن فإن الله جل وعلا في الحقيقة هو الذي يبلغ رمية المؤمن إلى الهدف، فهذا المعنى العام إذا كان كذلك فإنه سليم. وأما أن يقال الآية نزلت في ذلك فهذا استبعده أهل العلم. كذلك قالوا قال بعضهم أن هذا نزل لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بحربة في لأمته فخدشه، قالوا نزل قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيقال أن هذا إنما نزل يوم بدر. وأما أن يكون المعنى العام يشمله فهذا لا شك، فالله تبارك وتعالى يسدد رمي المؤمن كما قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فهذا تثبيت ظاهري وأيضا تثبيت في الرمي كذلك. ثم قال جل وعلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يقول جل وعلا للكفار مخاطبا الكفار إن تستفتحوا أي تستنصروا وتستقضوا الله جل وعلا وتستحكموه في أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم من الاستفتاح ومن الفتح. ذلك أن كفار قريش فيما ذكر في الأخبار وفيما نقل في كتب السير والمغازي لما خرجوا لمقاتلة المسلمين تضرعوا فيما يروا إلى الله تعالى وقالوا هؤلاء قطعوا الرحم وفصلوا بين الأب وابنه والأب والأخ وأخيه والمرء وزوجه، فاللهم إنهم أقطعنا للرحم أقطعنا للرحم وانصر اللهم أقربنا إلى الحق أو كما قالوا، فقالوا اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني دعوا الله في أن ماذا؟ في أن تكون لهم الغلبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا استفتاحهم، طلبهم الفتح من الله فيما يزعمون أنهم أهل الحق وأن محمدا قد قطع رحمهم وفرق بينهم ونحو ذلك. فقال جل وعلا إذا كنتم تطلبون الفتح وتستفتحون الله جل وعلا وتستنصرون الله أو تطلبون النصر لأعلى الجندين وأكرم الفئتين فقد جاءكم هذا الفتح، وهو أن الغلبة والحق والنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معه فهم الذين كانوا على الحق. فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، أي إذا انتهيتم وأمسكتم عن الكفر الذي أنتم عليه والتكذيب والعناد لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك خير لكم في الدنيا والآخرة. وإن تعودوا نعد، إذا عدتم للكفر وإلى ما كنتم عليه من الكفر والضلال فإننا نعود لكم بمثل هذه الواقعة وبمثل واقعة بدر. وقيل وإن تعودوا نعد أي إن عدتم إلى الاستفتاح نعود إلى الفتح لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن المعنى الأول يظهر أولى وأقوى، أي إن عدتم إلى الكفر والضلال عدنا إليكم بمثل هذه الحادثة والواقعة. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وشيئا ولو كثرت، أي مهما جمعتم من الجموع ما وبلغتم من العدد ما بلغتم فإن ذلك لا يغني عنكم ولا يفيدكم شيئا عند الله تبارك وتعالى، فإن الله من كان معه سبحانه فإنه هو الغالب، فمن كان الله معه فإن النصرة له، والله عز وجل هو الغالب على كل شيء. ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، أي بالنصرة والتأييد والإعانة ويظفرهم على عدوهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.